موقع منتديات شبكة الصفا يقدم لنا همم وللهمم اشتعال وصدق القول تثبته الفعال أمانينا نحققها بعزم وماضينا لحاضرنا المثال بنادينا تلاقينا نفوسا لها في المجد حل وارتحال شموس العز أهدتنا فخارا وصافحنا بنشوته الهلال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا رواد شبكة الصفاء في كل مكان، ويعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعكم بالصحة والعافية. هذا هو اللقاء الثاني بحول الله تبارك وتعالى من لقاءاتنا مع موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك من خلال صفحته الكبيرة. وكنا في اللقاء السابق قد تحدثنا عن إنشاء حساب وفتح الصفحة لأول مرة وتسجيل الدخول وتسجيل الخروج، وأعطينا إشارة سريعة عن البحث وطلبات الصداقة، كيفية إرسال طلبات صداقة وكيفية قبول طلبات الصداقة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سوف نأخذ صفحة الفيسبوك من أولها إن شاء الله تبارك وتعالى وما تيسر منها إن شاء الله تبارك وتعالى. نفتح الفايرفوكس، وطبعا هناك بعض الأمور التي أود التنبيه عليها قبل أن نبدأ في دخول الفيسبوك. أولا هناك يعني أمور لابد أن تزيل التحديد من عليها في الـ NVDA حتى تتمكن من يعني عشان البرنامج لا يزعجك أثناء تعاملك مع الفيسبوك، لأنه في أحيانا كلمات غريبة بتنطق، لازم نضبط بعض الإعدادات الهامة في NVDA حتى يكون البرنامج أكثر توافقية، وهو متوافق لكن يعني علشان ما يقولش عبارات غريبة وعشان نستخدم الفيسبوك بكل سهولة وبكل سلاسة. هذه الإعدادات يعني مثلا منها ما يتعلق بتنسيق المستندات أو document formatting، ولفتح تنسيق المستندات لو بالطريقة الاعتيادية هتضغط NVDA in، هيفتح قائمة NVDA، ومن تفضيلات preferences تفتحها بالسهم الأيمن وتختار document formatting أو تنسيق المستندات بالعربية. أما لمحبي الاختصارات هيضغط NVDA control D، هيفتح تنسيق المستندات، وهكذا سأفعل أنا الآن. Document formatting dialog. فتح document formatting أو تنسيق المستندات. الأيسر عندي أن أرجع بالشيفت والتاب. Cancel button. Cancel لا أريدها الآن. Okay, but report if clickable checkbox not checked off. زائد C. وكذلك okay. هذا أول خيار أريده. Report if clickable check. Report if clickable. يعني الإعلان عن الكائنات التي تسمح بنقرها بالفأرة. يعني هذه الميزة تمت إضافتها ابتداء من NVDA 2014.1. وهذا يعني بالنسبة لي من وجهة نظري هذا عيب كان في الـ NVDA سابقا، انه كان يعدي على الحاجة يقولك يمكن نقره يمكن نقره يمكن نقره، واخد بال حضرتك؟ يعني يقولك يمكن نقره يمكن نقره يمكن نقره وبعدين يقولك الحاجة. فهو هنا من الدوكومنت فورماتين بيقولك ريبورت اوف كليسكبو، عايز اقولك من الدوكومنت فورماتين عايز اقولك الكليسكبو الكائنات التي تسمح بنقرها بالفأرة عايز يقولها لك ولا ما يقولها لكش. طبعا انا مخليها نوت شيكت وانت برضو تخليها غير محددة، لان قراءتها في الفيسبوك بتسبب ازعاج الحقيقة كبير. تمام، تحرك شيفت وتاب ايضا. Report frames checkbox not check null زائد M. Frames احيانا اقول لك frames او كذا، ربما تكون هي الاطارات في النسخة العربية. يعني Report frames checkbox focus not check null يعني خليها نوت شيكت برضو. تمام، Report landmarks checkbox not check null زائد Landmark ماذا يسمونها Landmark اللهم صل سبحان الله اللاندمارك، هذه العلامة أو علامة دليلية أو كذا، يعني يقول لك لاندمارك مش عارف هيدن مش عارف إيه، هذه أيضا تزيل من عليها التحديد. Report block quotes check box check all زائد Q. Report block quotes هو الاقتباس، وهذه في مواقع الفي بي يعني لا علاقة لها بالفيسبوك، لا من قريب ولا من بعيد، وهذه اختيارية على حسب المستخدم. ومثالها مثلا عندنا في الموقع الجديد في شبكة الصفا، لو انت في اول الموضوع ودوست حرف الكيو هيقول لك بلاك كلود او اقتباس، ويبدأ يجيب لك الموضوع او النص المكتوب. لكن لو انت ازلت من عليها التحديد هيجيب لك النص من غير ما يعلن عن الاقتباس. تمام. Report list check box not check null. Report list إعلان عن القوائم، ودي بتبقى مزعجة برضو في الفيسبوك تخليها not checked. Report headings check box check null. Hidden اللي هي رؤوس الموضوعات أنا بفضل إن هي تبقى محددة. تمام، أنا أفضل أن هذه ال hidden تكون محددة. Report links check box check null. واللينكس أيضا الروابط تكون محددة، تبقيها محددة. Report table cell coordinates. التابل أنت بالاختيار. Report table. Report line indentation checkbox. Report paragraph. ما يهمنا. Report line numbers. Report pages check. Report spelling errors checkbox not check. حتى report spelling error. الإعلان عن الأخطاء الهجائية، ويكون مربع تحديد محدد افتراضيا. فإن وجدته محددا report, أزل report, من report, عليه التحديد report announce نعم. cancel button okay button ثم تتحرك بالتاب أو بالشيفت والتاب إلى أوكي بعد أن تضبط هذه الإعدادات. هذا أيها الأحباب يتعلق بتنسيق المستند Spain. يتعلق بتنسيق المستند أو بدوكومنت فورماتين. أيضا ثمة إعدادات وإشارات أخرى حقيقة هي لا تفيد في تصفح الفيسبوك فقط، لا بل بشكل عام في تصفح الانترنت، وهي أمور يعني التركيز عليها من الأهمية بمكان يعني قبل الشروع في الحديث عن إعدادات الفيسبوك بشكل عام. وهذه الأمور هي نمط التصفح أو براوز مود. هناك أمور لابد أن تضبط، ولابد أن يكون للمستخدم بالنسبة للـ NVDA علم بها أثناء استخدامه لهذه المواقع الويب أو للفيسبوك. لازم يكون عندك دراية بها حتى تعرف لو حدث خلل معين همزة على الواو تصل إلى هذا الخلل وتستطيع يعني إصلاحه إن شاء الله. هذا الأمر يتعلق بالبراوز مود أو بنمط التصفح، وهذه أمور تتعلق يعني بشكل أو بآخر بمواقع الويب بشكل عام وبالفيسبوك الصفحة الكبيرة بشكل خاص. نحن نريد أن نبدأ بداية صحيحة مع الفيسبوك الصفحة الكبيرة حتى لا نعاني منها بعد ذلك. طيب بداية اختصار نمط التصفح، لو بتحب الطريقة المطولة preferences تفضيلات تفتح قائمة الـ NVDA ومنها تفضيلات أو preferences ومنها browse mode أو نمط التصفح، أو لو الاختصار insert control B B B الخفيفة أي اللام ألف، نضغط insert control B browse mode dialog maximum number براوز مود دايلوج او نمط التصفح محاوره، ترجع بالشيفت والتاب وذلك ايسر كانسل اوكي تراب وال نون كوماند جست اوكي تمام تراب وال نون كوماند جسترز فروم ريتشينج ذا دوكيومنت تشيك بوكس تشيك اوف هذا منع المفاتيح الحركه السريعه من الوصول للمستند، دعه كما هو. اوديو انديكيشن اوف فوكس اند براوز مودز تشيك بوكس تشيك هذا اوديو اوديو انديكيشن اوف فوكس اند يعني التبديل الصوتي أو أن يصدر لك صوتا يميز ما بين حالة الكتابة له الصوت المعروف عند الخروج من الإدت أو التحرير وعند الدخول إلى التحرير الصوت المعروف، لو عايز تشغل الصوت ده أو تقفله من هنا محدد هيشغله، غير محدد مش هيشغله. Automatic focus mode for correct movement checkbox not checked. Automatic focus mode for focus changes checkbox check. Automatic focus mode for correct movement checkbox not checked. نعم هذا Sony sound. الخيار هذا الاختيار يعني مهم جدا جدا. Browse mode dialog. تمام. Can, audio indication of automatic focus mode for correct movement checkbox not checked. ده بيتعلق بإيه؟ ده بيتعلق بالتشغيل التلقائي للنمط التفاعلي مع حركة مؤشر الحاسوب. يعني ايه؟ نفترض مثلا ان انا هكتب رسالة، ده لو بقى محدد بيعمل ايه؟ لو بقى محدد لما بقف على مربع التحرير مباشرة من غير ما ادوس انتر بيروح فتح لي التحرير، واخد بالك؟ ولو نزلت بالسهم بيروح خارج منه تلقائيا تلقائيا، يعني التشغيل التلقائي للنمط التفاعلي مع حركة مؤشر الحاسوب ملوش دعوة بمفتاح الهروب وبالإنتر. احنا طبعا لما تيجي تفتح تحرير بتدوس إنتر، عايز تقفل التحرير بتدوس مفتاح الهروب، كويس كده؟ الاختيار ده بقى نسمعه. Automatic focus mode for correct movement checkbox focus. ده بيمكنني، بيقول لي انت عايز يشغل النمط التفاعلي مع حركة مؤشر الحاسوب، طبعا تخليها نوتشكت. بالنسبة لانت راجل مستخدم فيسبوك لازم تخليها نوتشكت، لان انت لو خليتها تشكت هتتعب جدا في البحث. ليه؟ لان احنا قلنا المرة اللي فاتت ان البحث بيعتمد ان انت في الايديت بتتحرك بالاسهم، انت بتبدأ تكتب وبيعرض لك الاسهم النتائج، بتتحرك بالاسهم بين النتائج. طب لو هو هنا تشكت، بالتالي في مربع البحث أو في اكتب تعليقا أو في غيرها من الأمور لما انزل بالسهم هيخرجني من مربع التحرير تلقائيا، فلازم دي خد بالك تكون نوتشكت، اللي هي التشغيل التلقائي للنمط التفاعلي مع حركة مؤشر الحاسوب، أكرر تكون غير محددة. طيب شوف بقى، ارجع بالشيفت والتاب تاني. Automatic focus mode for focus changes checkbox check. ده بيتعلق ب الحقول الاستمارية او الحقول، ان هو يعني معناه ان انت لو عايزه لما تدوس مثلا، انا مثلا عندي صفحة معينة كويس كده في الفيسبوك، علق فلان على منشورك، واخد بالك؟ ادوس عليها انتر فهو مباشرة هيروح رايح للتحرير او الإديت، هيفتح لي على الإيديت مباشرة. مثال تاني، لما أنا بفتح مثلا صفحة بداية موزيلا فايرفوكس، واخد بال حضرتك؟ بيروح عامل نغمة التحرير ويروح فتح لي التحرير ده. ليه؟ لأنه محدد إن هو لما بيشوف تحرير في الصفحة، أي صفحة نت بتتحمل مثلا هو بيشوف فيها تحرير بيروح رايح على التحرير ده. أنا بالنسبة لي أفضل إن هي تبقى محددة. مثلا انا دست على مرحبا بك في فيسبوك، قم بتسجيل الدخول او بالتسجيل او بمعرفه المزيد، واخد بالك؟ Include layout tables checkbox not checked off automatic، واخد بالك؟ انا دست على مرحبا بك في فيسبوك، فلو هو محدد، لو هو محدد بيبقى اللهم صل على وسلم هيروح رايح على البريد الالكتروني مباشرة، على نمط كتابة البريد الالكتروني على الايديت مباشرة. لو مش محدد بيجيب لك الصفحة من الاول. انا افضل ان هي تبقى محددة. ليه؟ لانه مثلا هيجي لك في اشعارات الفيسبوك رد فلان على تعليقك، لو انت ما جيب مش محددة هيجيب لك الصفحة من الاول. لكن لو هي محددة هيروح تدوس على الاشعار ده انتر، يروح محولك على الصفحة على التحرير كتابة رد مباشرة. تعمل انت بقى هروب وتبدأ تطلع باللينكات مثلا زي ما هنشوف وتقرأ الرد بتاعك، احسن ما تجيب الصفحة من الاول كلها. Include layout tables check box not check null زائد A. تمام. ده بالنسبة automatic focus mode for focus changes check box check لهذا الاختيار. طيب نكمل Browse mode dialog. Okay. Audio and automatic focus mode for correct move. Automatic focus mode. Include layout tables. Check box. Not check null. شمول الجداول التنسيقية. لو رجعت بالشيفت والتاب هتلاقي شمول الجداول التنسيقية ودعها كما هي، يعني مش هتفرق معنا. Automatic sail on page load. Check box. Check null. زائد S. القراءة الآلية للنص فور تحميله. يعني أنا عايزه هنا مثلا لما صفحة المنتدى مثلا أو صفحة الفيسبوك تحمل، يبدأ يقرأ الصفحة تلقائيا من أولها لأخرها ولا ما يقرأهاش من أولها لأخرها؟ أنا أتحرك أنا وأقرأ واحدة واحدة. هو لو أنا عايزه يقرأها من أولها إلى آخرها تلقائيا يبقى خلي ده محدد، مش عايزه يقرأها تلقائيا يبقى خليها غير محدد وانا محددها. Include layout tables check box not check بصراحة. Automatic sail on page load check box check alt زائد S. هذه Automatic sail on page load check box. القراءة الآلية للنص فور تحميله انا خليتها محدد. طيب نرجع بالشيفت والتاب. Use screen layout when supported check box check alt زائد هذا S. الاختيار مهم جدا، وهذا الاختيار يتعلق بالفيسبوك بشكل كبير وبالمواقع الأخرى بشكل كبير جدا. وهذا الاختيار يعني تتفاوت فيه يعني أذواق المستخدمين. نسمعه تاني. Use screen layout when supported. Check box. Check focus all. استخدام تنسيق الشاشة عند دعم ذلك. يعني إيه؟ يعني أنا عندي الشاشة منسقة بشكل معين، مثلا عندي كذا رابط في نفس السطر، كذا رابط في نفس السطر أو كذا زر في نفس السطر. فهو هنا الـ NVDA بيقول لي أنت عايز لو لقيت كذا رابط في سطر واحد يعني أخليهم عادي زي ما هم على الشاشة وأنت تتحرك بينهم بالاختصارات، ولا أخلي لك كل واحدة منهم في سطر مستقل. مثال عندي أعجبني تعليق مشاركة في الفيسبوك ومؤخرا انضافت لهم الرموز الجديدة أحببته وأحزنني وأغضبني، وسنعرف كيف التعامل مع هذه الأمور إن شاء الله. عندي هذه الأمور كلها، أحزنني أبغضني أحببته أعجبني تعليق مشاركة، هذه الأمور كلها في سطر واحد. خبرك هو هنا من هذا الاختيار بيقول لي أنت حضرتك عايز استخدام تنسيق الشاشة عند دعم ذلك. يستخدم تنسيق الشاشة ويتعامل مع هذه الأمور في سطر واحد عادي زي ما هو موجود على الشاشة، ولا تقف على أعجبني وتنزل سطر تلاقي تعليق، وتنزل السطر اللي بعده تلاقي مشاركة، وتنزل السطر اللي بعده وهكذا، مع أنه هما الاثنين في نفس السطر. واخد بالك؟ لكن ده لو بقى محدد استخدام تنسيق الشاشة عند دعمه، هيقول لك ان لو في روابط او في ازرار او في كائنات مشتركة في سطر واحد يعرضهم لك في سطر واحد زي ما هم. لو بقت غير محددة يبقى الانفيديا بيوفر لك بيقول لك لا يا سيدي عادي، انه انت ممكن انك تنزل واحدة واحدة بالسهم تقرأهم سطر بسطر. الاختيار ده برضو بيفيد في الصفحة الصغيرة. ليه؟ لأن الصفحة الصغيرة عندك الصفحة الرئيسية والصفحة الشخصية والرسائل والإشعارات والأصدقاء، ده كله في سطر واحد. أخبرك، عايز أقولك لو أنت خليت استخدام تنسيق الشاشة عند دعمه محدد، لو خليت تشيك بوكس تشيكت، فبالتالي هيعدي عليهم في سطر واحد، وانت بقى تتحرك بينهم اما بالتاب او باللينكات او زي ما يكون. لكن لو انت خليت الاختيار ده غير محدد، هيجيبهم لك سطر بسطر. واخد بالك، هيجيبهم لك سطر، تنزل الصفحة الرئيسية، تنزل السطر اللي بعده، ويجيب لك الصفحة الشخصية في سطر مستقل. ده الفرق ما بين الاختيارين. نسمع الاختيار ده تاني لانه ده مهم. Use screen layout when supported. Check box. Check focus off. زائد S. هذا هو استخدام تنسيق الشاشة عند دعمي. أنا بالنسبة لي بفضل أخليه محدد. Number of lines per page. تمام. Use automatic. بس كل اللي جاي ده مش مهم. نتحرك بقى بالتاب لحد أوكي. Input automatic focus. Automatic audio. Trap wall. Okay button. وبكده نبقى إحنا انهينا الإعدادات المتعلقة بالـ NVDA والتي تساعد بشكل كبير وملحوظ في تحسن التصفح للفيسبوك. نروح نفتح بقى الفايرفوكس. Pain. Folder view list. Skip 20. تاء مربوطة. English. M. Mozilla Firefox. قبل ما نفتح الفايرفوكس في برضو حاجة أود أن أشير لها. ناس كتيرة بتشتكي بتقول صفحة الفيسبوك الكبيرة ثقيلة معي جدا، تقيلة معايا جدا. لما بفتح صفحة الفيسبوك الجهاز بيقف تماما والدنيا كلها بتقف، اعمل ايه؟ اقول لحضرتك انه بناء على تجربة شخصية يفضل استخدام الصفحة الكبيرة مع ويندوز 8.1 او ويندوز 10. يعني حتى ويندوز 7 صفحة الكبيرة بالنسبة لي يعني كانت تقيلة عليها جدا. فحبذا لو ننتقل لويندوز 8.1 عشان حاجات كتير، عشان نستمتع بالمكتبة الشاملة وعلشان نشتغل على الصفحة الكبيرة. طبعا ممكن اللي إمكانيات جهازه عالية ما يحسش بالأمر ده. فلو عندك المشكلة دي يبقى حضرتك يفضل ان انت تنتقل لويندوز 8.1. لو ما عندكش المشكلة دي يبقى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نفتح بقى الفايرفوكس. موزيلا فايرفوكس. صفحة بداية موزيلا فايرفوكس. دوكيمنت. الموزيلا فايرفوكس. عربي ايجيبت عربي 100 فا استعلام ي سي اس مس با واو كاف بوك كولابسد. وابحث عنه بالشكل فيسبوك بحث جوجل صالح جوجل جرا نتائج. مرحبا بك في واروح للرابط المعهود. طبعا هو مش هيطلب مني كلمة سر وبريد لان انا عامل تسجيل دخول تلقائي. نتائج البحث واختار بعد كده بالاتش. مرحبا بك في فيسبوك. قم بتسجيل الدخول او بالتسجيل او بمعرفة المزيل. اضغط عليه فيسبوك بحث موزيلا فايرفوكس. الان الصفحة يتم تحميلها. الصفحة دلوقتي www بتتحمل. خلاص الصفحة حملت، اتاكد انها في اول الصفحة. لينك تخطي الى اخر الاخبار. ماذا قال؟ نمسك بقى كده، نبدأ كده في الصفحة كده واحدة واحدة. أول حاجة عندي شيء اسمه تخطي إلى آخر الأخبار. الصفحة الكبيرة فيها رأسيات كثيرة جدا، ما بين مجموعات والمفضلة وغير ذلك وأشخاص قد تعرفهم وإعلان ممول و هذا الرابط نسمعه تاني كده. لينك تخطي إلى آخر الأخبار. هذا الرابط بمجرد الضغط عليه يتخطى كل هذه الأمور التي في الصفحة ويذهب بي إلى آخر الأخبار مباشرة. شوف لينك تخطي إلى آخر الأخبار. أضغط عليه. آخر الأخبار. هيدنج ليفل 2. قال لي آخر الأخبار هيدنج ليفل 2. يعني أنا ممكن أضغط على الرابط ده كده. لينك تخطي إلى أو أدوس رقم 2. آخر الأخبار. هيدنج ليفل. ممكن ادوس على تخطي الى اخر الاخبار هيوديني لاخر الاخبار، او رقم 2 هيوديني طبعا من الارقام اللي فوق هيوديني عند اخر الاخبار مباشره. لينك اخر الاخبار يبقى هتروح على المنشورات بتاع الاصدقاء، هيعدي بقى ايه كل التبويبات يعني شوف هيعدي حاجة فيسبوك كتير المفضل كتير. المجموع التطبيقات الأصدقاء الاهتمام المناسبات الصفحات ده كله لما بتحرك الصفحات بجيبه والصفحات المقترحة بسام الدولي لينك. يشعر بالخوف وهذه هذه المنشورات لينك أخبرك أنا مش عارف يشعر بالخوف ليه ما علينا وهنتعلم ازاي نعمل قصة يشعر بالخوف دي المهم تخطي إلى آخر الأخبار لينك. تخطي إلى آخر تذهب بك إلى آخر, آخر الأخبار لينك. مباشرة تضغط رقم 2 آخر الأخبار heading level 2 لينك. تخطي إلى آخر الأخبار لينك. طب للذهاب إلى أول منشور مباشرة بسام رقم 5 لينك. رقم 5 هيوديني الأول منشور في الصفحة مباشرة بدون ما اضغط إلى آخر الأخبار واتحرك بالإتش لو أنا دوست رقم 5 هيحركني على الهيدن ليفل 5 رأس موضوع المستوى 5 واخبالك هيوديني عند أول منشور مباشرة طيب ده بالنسبة لتخطي إلى آخر الأخبار ملاحظات كده على تخطي إلى آخر الأخبار الرابط ده بيظهر لك في الصفحة الرئيسية وبيظهر في المجموعات يعني ممكن تتخطى أي حاجة أنت مثلا دخلت مجموعة عايز تروح للمنشورات بتاعت المجموعة على طول تدوس على تخطي إلى آخر الأخبار اللي فوق بيظهر في المجموعات وبيظهر في الصفحة الرئيسية وبيظهر في أماكن أخرى مثلا زي النكزات وغيرها لكن ملوش لازمة هناك لو دوست عليه مش هيعمل حاجة ما بيظهرش جوه الصفحات سواء كانت صفحة عادية صفحة مثلا صفحة رسمية مثلا صفحة بيج أو صفحتك الشخصية أو أي صفحة شخصية للأصدقاء ده بالنسبة لتخطي إلى آخر الأخبار تخطي إلى آخر الأخبار ميزة جديدة يعني هي مش جديدة قوي لكن يعني هي من التحديثات التي تكاد يعني تكون قريبة في الفيسبوك ليه الفيسبوك ان الناس يعني بتتحرك كتير يعني اول رابط في الصفحة كان فيسبوك ما كانش فيه تخطي الى اخر الاخبار دي خالص فالراجل اضاف تخطي الى اخر الاخبار بحيث ان انت لو عايز تعدي كل شيء وبتتعامل بدون اختصارات في البرنامج النطق بتاعك او كمبصر حتى بيتعامل يدوس على تخطي الى اخر الاخبار هيعدي كل شيء ويوديه عند المنشورات بتاعه اصدقائه مباشره ده بالنسبه لاول رابط في الصفحه اللي هو تخطي الى اخر الاخبار لينك تخطي فيسبوك لينك هيدنج ليفل 1 لو اتحركنا باللينكات هنلاقي فيسبوك زي ما سمعنا بعد تخطي الى اخر الاخبار مباشره ودي بتفتح لك على ما اظن الصفحه الرئيسيه تفتح لك الصفحة الرئيسية في الفيسبوك ويستغنى عنها بأيكونة الصفحة الرئيسية الموجودة بالفعل تعالوا نتكلم عن حاجة مهمة جدا بعدها وهو البحث وحقيقة البحث قديما كان يعني جايب لك الإعدادات وبعدين الاختصارات وبعدين الطلبات وبعدين الرسائل وبعدين الإشعارات وبعدين البحث دلوقتي جاب لك البحث فوق الكلام ده كله وخلى لك الإعدادات تحت طلبات الصداقة والرسائل والإشعارات فالفيسبوك يا جماعة صفحة متقلبة بمعنى أنها بتتحدث ولا تأمن تغير الأيقونات لهذا عليك التعامل معها بذكاء ومعرفة خواص الأمور يعني تفهم الأمور مش حفظ أماكن لا تفهم الصفحة نفسها ماشية إزاي تقدر أنك تتعامل معها تعالوا بقى ننزل ونشوف البحث 11 فيسبوك موزيلا فايرفوكس 11 فيسبوك 11 فيسبوك لان في 11 اشعار موجود ليست ليست ليست من مربع البحث لانه في حاجه عايز اقولها اول ما بتبدا تبحث هو بيجيب لك من غير ما انت ما تكتب اول ما تفتح مربع البحث بيجيب لك اخر حاجه انت بحثت عنها انا بحثت عن فلان واخد بالك فهو بيجيب لك آخر حاجة أنت بحثت عنها اللي هو اسم فلان دوت وخبال حضرتك بيجيبها لك فأنت ممكن ما تكتبهاش لو أنت كتبت لو أنت هتخش على نفس النتيجة ممكن من البحث تخش على نفس النتيجة اللي أنت كنت كاتبها قبل ذلك. تمام جدا. طيب اختصار البحث Alt Shift Slash هيفتح لك مربع البحث من اي مكان في صفحة الفيسبوك. كمان في اختصارات للصفحة الكبيرة. Alt Shift Slash هيفتح لك البحث من اي مكان وانت في صفحة الفيسبوك. طب تعال نفتح بقى البحث ونحاول نكتب حاجة كده. كده انا جوه مربع البحث. English, Arabic, list, Abdul, list, list, list, list, Abdul Majid Rahman 2. A4. واخد بالك؟ هو اخر واحد انا داخل على صفحته عبد المجيد، فبالتالي او باحث عن صفحته، فبالتالي هو جابه لي في البحث. لكن لو نزلت 11 فيسبوك موزيلا 11 فيسبوك موزيلا فايرفوكس 11 فيسبوك موزيلا فايرفوكس 11 فيسبوك دوكيمنت بحث كومبو بوكس اكسباندد از اوتو كومبليت ايديتابل ليست انا ملتحي وهي منتقى ليست انا ملتحي ليست ايتم ليست عبد المجيد ليست يبقى هو بيجيب لي اسماء الحاجات اللي انت بحثت عنها بالفعل. حتى لو انت مسحت ليست انجلش عربي ايجيبت ليست نبدا نكتب عشان نخلص من عبد المجيد شين ليست محمد شعب باء ليست شبابي وبنات جامعتي ميم ليست مشاهدة نتائج شب 11 فيسبوك موزيلا فايرفوكس 11 تاء مربوطة ليست شبكة الصفا على نهج المصطفى بفهم السلف المكتفى 2 اوف 10 واخد بالك قال لك 2 اوف 10 ده رقم 2 من ايه من 10 يبقى هو كده لقي 10 نتائج 10 نتائج هل انا فتحت صفحة لا ده انا ببدا اكتب شين ب كاف ت مربوطة هو بيبدأ يبحث تلقائي داخل مربع بحث الفيسبوك. لو نزلت بالسهم ألاقي إيه؟ شبكة سكائج الإخبارية 4 دي شبكة إخبارية إيه؟ شبكة سند سناد دي شبكة تانية شبكة الصفا على نهج المصطفى بفهم السلف المكتب ده حساب تاني لشبكة الصفا شبكة رصد 7 of 10 واخبالك ده كله أنا بنزل بالسهم شبكة بيل صفا شبكة الصفا 9 of 10 ده دي صفحة الشبكة بحث عن مزيد من النتائج عن Object HTML element 10 of 10 not selected شبكة الصفا على not selected واخد بال حضرتك. طيب انا بقى لو وقفت selected. على اي نتيجه من دول شبكة سكائج الاخباريه شبكة الصفا على شبكة الصفا لو انا وقفت على نتيجه من دول لو انا وقفت على نتيجه من دول ودوست عليها انتر هيفتح لي النتيجه اللي انا فتحتها اذا انا دوست على انتر مباشره هيفتح لي الصفحه اللي انا عايز ادخل فيها مباشره. طبعا ما يفوتناش ان احنا نقول ان ممكن تبحث عن شخص من خلال البريد الالكتروني بتاعه واحد اسمه محمد احمد اخبر حضرتك. طب انا لما اكتب محمد احمد على الفيسبوك ملايين هيجيبوني ازاي؟ فممكن اقول له اختصارا يا عمي هات البريد الالكتروني واكتب البريد الالكتروني بتاعه هنا في البحث هيجيبه لي وحيدا فريدا كده لوحده ف اشتغل معاه عادي جدا. طيب ده لو انا دست على اي نتيجة من النتائج دي لو انا دست على نتيجة الثانية عشر شبكة الصفا على نهج المصطفى بفهم السلف المكتفى على شبكة الصفا مثلا يفتح لي شبكة يفتح لي الصفحة بتاعت شبكة الصفا سواء كانت مجموعة او صفحة رسمية او صفحة شخصية تمام. ولما الصفحة دي تفتح لازم اخرج من مربع البحث بسكيب وخلاص بقى اتاكد ان انا في اول الصفحه بكنترول هوم وباشر عملي داخل الصفحه اللي انا دخلتها. طيب اطلع بالسهم لفوق not selected not selected يعني غير محدد انا كده مش محدد ولا نتيجه منهم. تعالى انا مش عايز احدد ولا نتيجه منهم دلوقتي 12 search document قال لي 12 سيرش فتح لي صفحة مستقلة كده قال لي انت مش عاجبك ولا نتيجة من النتائج دي لا ده انا هفتح لك بقى صفحة انت ايه تتعامل بيها وفقط. تمام جدا اخرج منه بسكيب زي ما اتفقنا وكنترول هوم heading level 1 link فيسبوك فين تخطي الى اخر الاخبار مش موجودة في السيرش او في الصفحة الشخصية او في الصفحة العامة الاجتماعية او غيره ما بتبقاش موجودة او في السيرش يعني. اتحرك اتش مره واحده نوع النتيجه هيرنج ليفل 4 نوع النتيجه. هنا بقى روعه الروعه. انا بكتب مثلا شبكه الصفا، مش عارف شبكه الصفا دي مثلا، طب دي مجموعه ولا صفحه ولا حساب شخصي، هيجيب لي كلهم. انا عايز حاجه محدده. شوف بقى هيقول لي ايه لينك. افضل النتائج. افضل النتائج دي اللي يعني اظن يعني اللي الناس بتخش عليها كتير. لينك الاشخاص. الاشخاص يعني مثلا هل في اشخاص اسمهم شبكه؟ لو دست عليها هيخلي لك كل النتائج اشخاص. هو دلوقتي انت مش محدد منهم حاجه، هو دلوقتي جايب لك كله على حسب استخدامك انت، لكن لو دست على اشخاص رابط اشخاص هيخلي لك كل النتائج اشخاص فقط. انزل لينك الصفحات. الصفحات طبعا واضح هيخلي لك النتائج كلها صفحات. تمام لينك الاماكن. الاماكن في مكان اسمه شبكه مثلا، لو عايز نوع النتيجه مكان. لينك المجموعات. المجموعات طبعا واضح انت بتبحث عن موضوع عن مجموعه معينه، المجموعه دي ليها اسم معين محدد. طيب تمام انت عايز النتائج كلها تبقى مجموعات، دوس على المجموعات. لينك التطبيقات. التطبيقات في تطبيق اسمه شبكه. لينك المناسبات. او المناسبات في مناسبه لو بنوع، انا بقول على سبيل المثال بنوع النتيجه اللي حضرتك اشتغلت بيها. هيرنج ليفل 6 الصفحات المقترحه. لينك مشاهده الكل. هيرنج صفحات المقترحه. لينك التطبيق. لينك المجموعات. لينك الاماكن. لينك طيب المجموعات. خلينا نخليها مجموعات. تيبل وذ 1 روز اند 1 كولمز اوت اوف تيبل هيرنج ليفل 1. نحاول كده نوصل لل بحث. كومبو بوكس كولابس ايديتبل هاز اوتو كومبليت اوف زائد شيفت زائد قطعه شبكه بوتن بحث فيزيت لينك اوف زائد شيفت زائد 2 صالح لينك اوف زائد بوتن طلبات الصدقه بوتن 1 بوتن منيو بوتن منيو بوتن كولابس هيرنج ليفل 4 نوع النتيجه. نحاول كده نوصل للنتائج. لينك بحث كومبو بوكس اكسباندد از اوتو كومبليت ايديتبل ليست شبكه الصفحه على سيلكتد. هيبقى افضل النتائج دي بتفتح لي مربع البحث ايضا. نو نيكست هيدنج ليست هيدنج ليفل 1 لينك نوع النتيجه هيدنج ليفل 4 منيو بوتن كولابس سب نوع لينك افضل النتائج لينك الاشخاص فيزيت لينك الصفحات لينك الاماكن لينك المجموعات. المجموعات بوتن خيارات اصوات الدردشه و هيدنج ليفل نوع النتيجه الصفحات نوع النتيجة. لينك لينك الاشخاص فيزيت لينك الصفحات لينك الاماكن فيزيت لينك المجموعات لينك لينك هيدنج ليفل لينك مشاهده هيدنج ليفل 6 الصفحات لينك المناسبات لينك التطبيقات فيزيت لينك المجموعه. طيب الله المستعان ربما 12 سيرش موزيلا فايرفوكس انون انون في خلل او شيء 12 هيدنج ليفل 4 لينك ليفل 3 اداره شبكه الصف لينك اضافه مزيد من بوتن اغلاق اداره شبكه الصف اغلاق heading level 1 link فيسبوك نوع النتيجه heading level 4 طيب هو عموما heading level بالنسبه لي مش ممكن بحث اللي انا كاتبه مثلا مش جايب عليه حاجه او كذا، لكن هو بتختار نوع النتيجه وبيجيب لك، لان انا جربتها قبل كده بيجيب لك نوع النتيجه وكله يدلي بتجربته عادي جدا. المهم هذا باختصار التعامل مع البحث heading level صالح الصفحة التعامل مع البحث. طيب نحاول نبحث تاني لينك تخطي بحث كومبو بوكس 12 فيسبوك سيلكت انجلش عربي ايجيبت ليست صاد ليست 12 جيم ليست 12 فيسبوك صلاح سلامه ليست ايتم فوك نوت سيلكتد. طيب ليش تدوس كده على نوت سيلكتد 12 فيسبوك دوكيمنت بحث بوتن ابحث عن اشخاص و هيدنج ليفل نوع النتيجه هيدنج ليفل 4 لينك افضل النتائج لينك الاشخاص لينك الصفحات لينك لينك لينك هيدنج ليفل 6 الصفحات لينك لينك المجموع لينك الاماكن لينك الصفحات لينك الاشخاص الاشخاص 12 سيرش موزيلا فايرفوكس انون انون 12 فيزيت لينك اوف زائد شيفت زائد 2 صالح لينك اوف بوتن بوتن 1 بوتن منيو بوتن منيو بوتن هيدنج ليفل 4 لينك لينك لينك لينك لينك هيدنج ليفل 6 العاب قد تعجبك لينك مش اشخاص قد تعرفهم لينك عرض الكل بوتن از لينك ان بر الصفحه المقترحه رساله جديده لينك لا هو هيدنج ليفل 1 في حاجه. طب نفتح مربع البحث بحث كومبو بحث عن صلاح ابو سلامة بحث عن مزيد من النتائج عن Object HTML element 8 of 8 أظن إن شاء الله يعني نبحث عن مزيد من النتائج Heading level نوع النتيجة Link أحدث الأصدقاء Heading levels button إزالة Link with Osama bin Heading Link المناسب Link Link Link Link Link Link أفضل Heading Menu button collapse Heading Link أفضل النتائج Link الأشخاص 12 Search موزيلا في عبد المجيد رمان الدردشة Heading level نوع النتيجة Heading level الصفحة نوع النتيجة Link Link Link Link Link Heading level Link مشاهد Button إزالة Link رفقتي إلى الجنة نوع النتيجة فيسبوك Link Heading level 1 صالح Visit الصفحة أفضل النتائج الأشخاص الصفحات الأشخاص 12 Search موزي الصفحات Link بنشر نون فصلة Unknown 12 Search فيسبوك Link صالح الصفحة أفضل الأشخاص الصفحة الأمان المجموعة التطبيقات المناسبة Osama bin Gaffern Link عرض ما قام بنشر ناصر عبد اللطيف Heading level. هو يبدو أن في فعل الخلل أنه اللي شغال عندي البحث Combo. التقليدي أحمد صلاحي صلاحي خليفة أربع ولا أعلم يعني هو كده جايب لكل اللي اسمهم صلاح عبد الرحمن وإلي صلاح حلمي صلاحي أبو زي صلاحي أبو سلامة بحث عن مزيد Not select. صلاحي سلامة أحمد صلاحي كفيف صلاحي خليفة أربع عبد الرحمن وإلي صلاح حلمي صلاحي أبو ده كله في البحث خد بالك خلاص إحنا نشتغل بالبحث العادي صلاحي ابو سلامه 7 بحث عن مزيد واللي يوصل لشيء في قضيه البحث وانا برضو احاول يعني نتدارس الامر ان شاء الله ده كان لقاءنا النهارده تكلمنا طولنا شويه تكلمنا عن اعدادات مهمه عن الام في دي اي وتكلمنا عن تخطي الى اخر الاخبار وتكلمنا كمان عن البحث وتكلمنا كمان عن البحث باذن الله تبارك وتعالى نكمل في لقاء قادم مسيرتنا مع الفيسبوك اسال الله تبارك وتعالى سوني ساوند 47 بوينت ريكوردز يعني يرزقنا واياكم القبول والسداد انه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تعاهدنا بان نبقى رفاقا شريعتنا لنا نعم الظلال إذا حان الوداع فإن فينا لشوقا أن يحين لنا وصال لشوقا أن يحين لنا وصال لشوقا أن يحين لنا وصال لنا همم وللهمم اشتعال صدق القول تثبته الفعال أمانينا نحققها بعزم وماضينا لحاضرنا المثال